دينا، السعودية تخطط للاستثمار 40 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي. بعرف رولا، هلأ عم بقرأ يعني بصراحة مبلغ مهول، مبلغ كتير كبير. شكلنا اختارنا المهنة الغلط. أكيد أظن يعني. هالخبر وأخبار أكتر معنا في مركز الأخبار، بودكاست مركز الأخبار على أخبار الآن. معكم أنا دينا الحوراني. وأنا رولا السبعاوي. أهلا وسهلا فيكم. بدايتنا اليوم يا دينا من مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن قد ينهي الحرب بغزة. الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الحرب اللي حادثة حاليا في قطاع غزة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة. صراحة منتمنى هالشي. وكمان رولا، قدمت الولايات المتحدة نسخة معدلة لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن حرب إسرائيل وحماس ليتم عرضه هذا الأسبوع على التصويت في المجلس، ويؤكد المشروع أو مشروع القرار على ضرورة الوقف الفوري المستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف في إطار اتفاق للإفراج عن المحتجزين والسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأيضا يشدد على دعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية اللي هي جارية حاليا لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين. وطبعا بحث بلينكن مع نظير السعودي يوم الأربعاء الحاجة الملحة لحماية المدنيين بغزة، فيما تحاول واشنطن تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو أكثر من 6 أشهر. صحيح رولا، وكمان التقى بلينكن اللي وصل مدينة جدة الأربعاء في يعني جولة إقليمية تشمل أيضا مصر وإسرائيل، يعني نظيره فيصل بن فرحان، قبل أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أنه الوزيرين ناقشا الحاجة الملحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية على الفور للمحتاجين. طبعا يا دينا، هذا ياخذنا الى خبرنا الثاني وهي الجوله السادسه لبلينكن بالشرق الاوسط. هل تختلف هذه الزياره عن سابقاتها؟ لانه المره السادسه من بدايه حرب غزه حطت طائره وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن مجددا في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل بلينكن إلى مدينة جدة الأربعاء لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، وهذا في إطار جولة إقليمية راح تشمل إسرائيل أيضا لمناقشة جهود لتوصل إلى اتفاق الوقف إطلاق النار. وكمان رولا، بحسب فرانس بريس أنه من يعني مرتقب أنه يجري بلينكن القادم من العاصمة الفلبينية مانيلا محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اللي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي بشأن الحرب التي تدخل الآن شهرها السادس، حيث يتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير حركة حماس ردا على هجوم 7 أكتوبر. هل تختلف هذه الزيارة عن سابقتها؟ مثل ما حكيتي أنه من المقرر أنه يزور بلينكن الخميس مصر التي تقود مع الولايات المتحدة وقطر جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس لإرساء هدنة في غزة. نعم يا دينا، ويوم الجمعة يتجه إلى إسرائيل اللي ما كانت في البداية على جدول أعمال هاي الجولة الإقليمية اللي تتزامن مع التوتر بالعلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلن متحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أنه إسرائيل راح تكون محطة بهذه الزيارة، فيما كانت طائرة بلينكن تصل إلى جدة. وقال أنه الوزير الأمريكي راح يزور الدولة العبرية لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن والجهود لزيادة إيصال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة هي أكبر داعم سياسي وعسكري لإسرائيل في الحرب اللي اندلعت إثر الهجوم اللي شنته حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر. ومن من هالخبر خلينا نروح على خبر آخر، واللي هو قتلى ومصابون في خاركيف الأوكرانية إثر قصف روسي. أدت ضربة صاروخية على مدينة خاركيف الأوكرانية إلى سقوط 5 قتلى على الأقل بحسب مكتب المدعي الإقليمي، وأصيب 7 أشخاص بجروح حسب ما قال حاكم خاركيف في وقت سابق، فيما نبه مسؤول كبير في الشرطة إلى احتمال ارتفاع الحصيلة. وقالت النيابة العامة في خاركيف أنه المدينة تعرضت لسقوط صاروخ X-59، عمليات الإنقاذ والإطفاء تتواصل، لا يزال هناك أشخاص تحت الركام. نعم، وتقع مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية على مغربها من الحدود الروسية، وشهدت زيادة بالهجمات بالأشهر الماضية مع دخول الغزو الروسي عام الثالث، وتوجد ضربات مكثفة. يعني أكد رئيس قسم تحقيقات الشرطة في خاركيف وقوع الضربات القاتلة على خاركيف، ووضح أنه مبنى من 8 طبقات ومصنع تعرضوا للقصف تقريبا الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأضاف أنه للأسف قد يرتفع عدد الخسائر البشرية. ونشرت أجهزة الطوارئ الأوكرانية صور الـ5 عربات إطفاء على الأقل بالمكان، فيما كان حريق يندلع بالطابق العلوي للمبنى. صحيح رولا. وكمان في الجانب الآخر من الحدود في منطقة بيلغورود قتل 3 أشخاص في 10 هجمات حسب ما قال حاكم المنطقة. وأكد الحاكم يعني في منشور على تيليجرام أنه منذ الصباح الباكر تعرضت منطقة غرايفورون لضربات مكثفة شملت استخدام أنظمة راجمات صواريخ عدة، وقتل شخصان هناك وآخر في العاصمة الإقليمية التي تحمل اسم بيلغورود أيضا في سقوط شظايا جراء هجوم صاروخي على سيارته وفق غلادكوف. ودينا إلى خبرنا المهم، اللي هو السعودية تخطط الاستثمار 40 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي. يبدو اختارنا الوظيفة الغلط والمجال الغلط. أظن صحيح، معك حق، لأنه خططت المملكة العربية السعودية لتأسيس صندوق تبلغ قيمته نحو 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تكثيف جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة. وتدرس السعودية إطلاق صندوق استثماري بقيمة توازي 40 مليار دولار بالنصف الثاني من العام الحالي، وهذا في خطوة من شأنها أنه تجعل المملكة أكبر مستثمر بالعالم بمجال الذكاء الاصطناعي وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. وتحدثت نيويورك تايمز بتقرير نقلا عن أشخاص ما حددتهم أنه ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي ناقشوا على مدار الأسابيع الأخيرة شراكة محتملة مع أندرسون هوروويتس الأمريكية، وهي أحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري بسيليكون فالي، لكن الخطط ما تزال في طور المحادثات ومن الممكن أنه تتغير. وكمان رولا زي ما قالت الصحيفة أنه أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين ربما يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالمملكة الذي من المتوقع تدشينه في النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف التقرير أن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين مدى اهتمام المملكة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها شركات صناعة الرقائق ومراكز البيانات. وكان قد وصف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان المملكة الشهر الماضي بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية. نعم، وطبعا هو أضاف أنه المملكة عدها الإرادة السياسية لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي، وعدها أموال وفيرة ممكن تخصصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا، وتسعى السعودية إلى تحقيق هاي الأهداف من خلال صندوقها السيادي اللي يمتلك أصول تزيد قيمتها عن 900 مليار دولار. الصندوق التكنولوجي السعودي اللي راح يتم تأسيسه بمساعدة البنوك الأمريكية الكبرى بول ستريت راح يعتبر بدورة أحدث الوافدين المحتملين إلى مجال يحظى بالفعل بسيولة كبيرة. صحيح رولا، يعني هيك بنكون وصلنا لآخر أخبارنا. يعني 40 مليار دولار يعني لو كانوا يعطوني إياها كنت على فكرة استثمرت لهم بمشروع فظيع. يعني لو أنا بدي أنا 40 مليار، أعطوني نص مليون. نص مليون. وبهيك مستمعينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار. هنكون معاكم كل يوم على نفس التوقيت. معكم أنا دينا الحوراني وأنا رولا السبعاوي. مع السلامة. باي باي.